العذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته لأمته أنه كان يخشى من الريح عندما ترد، وبخاصة إذا كانت ريحا معتمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه خشية على أمته، حتى إذا انجلت زال عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما به. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث تذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام وحاله، كيف يكون في حال السرور وكيف يكون عندما يغتم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قطعة قمر، في بعض الأحاديث كأنه مذهبة، يرى البشر في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا ضحك تبسم، وأكثر ما في ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم أنه تبدو نواجذه، الأسنان التي في أطراف الفم من الناحيتين اليمنى واليسرى، هذا كان أكثر ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عادة الإنسان الذي يحافظ على مكانته ويحافظ على مقداره بين الناس أنه لا يتحفظ أمام أهله وفي بيته. الإنسان إذا كان يتحفظ ويحاذر أمام الناس فإنه يترك لنفسه سجيتها في داخل بيته مع أهله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخالف خلقه هذا حتى مع أهله في بيته. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكا حتى أرى منه لهواته. اللهوات هي هذه القطع اللحمية الحمراء في داخل الفم، في آخر الفم، وهذه عادة لا ترى إلا عندما يفتح الإنسان فمه في ضحك أو في تثاؤب أو في غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول: ما رؤي ضاحكا حتى تبدو منه لهواته. بل كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. من عادة الناس أنهم يستبشرون برؤية الغيم، رؤية السحاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيم أو رأى الريح تغير وجهه، عرفت الكراهية في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فلم تصبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذا الأمر حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، يفرح الناس استبشارا بالمطر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. قالت: إن الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. لماذا؟ ما هو السبب؟ فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون في هذا الغيم، في هذا السحاب، عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى. هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، يخشى أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى بما عذب به الأقوام السابقين. ثم قال: عذب قوم بالريح. يعني ليس هذا بمستغرب، فإن الله سبحانه وتعالى قد عذب قوم عاد بالريح، فأخشى أن يكون كذلك. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. هؤلاء قوم عاد جاءهم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، استبشروا به، والشيء الذي استبشروا به كان فيه هلاكهم والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته أنه كان إذا رأى الغيمة وإذا رأى الريح تغير وجهه صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون في هذا الغيم وأن تكون مع هذا الريح عذاب يهلك الله به أمته. وهذا شأن المؤمن الموصول بربه أنه إذا مر بقوارع القرآن وإذا مر بمواطن العذاب ومواطن التهديد أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأنه يخشى أن يقع له ما وقع لغيره، ولهذا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يلجيه. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي فاستفتح النبي عليه الصلاة والسلام البقرة ثم انتقل إلى آل عمران وما بعدها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استغفر. وينبغي أن يكون الإنسان المسلم يقظ الضمير ألا يكون متبلد الإحساس، تمر به الآيات والعبر وتمر به هذه الأمور والأخبار التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها هلاك الأقوام أو يبين فيها شدة العذاب ولا يتحرك لذلك قلبه. لا، يجب أن يكون الإنسان المسلم حي القلب، إذا مر بهذه الأمور تحرك قلبه وسارع إلى مرضات ربه وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه الأشياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، ولنا في رسول الله سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وتقطعوا أرحامكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا ربي، قال فذاك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وعنه رضي الله عنه في رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. هذا بيان لهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، بيان لحق الرحم. والرحم هي صلة القرابة، صلة القرابة، وقد عظم الله سبحانه وتعالى شأنها وعظم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أمرها وبين كثيرا من حقوقها. والعاق الذي لا خير فيه هو الذي يفرط في حق قرابته. وليس المقصود بالتفريط هنا أيها الإخوة في الحق الذي يدعيه القريب أيا كان، بل المقصود التفريط في الحقوق الشرعية. وأما معاونة القريب على باطله ومعاونته على ظلمه فليست هذه من الحقوق الشرعية، بل من حقه على قريبه أن يحجزه عن هذا الظلم، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا قد عرفنا كيف ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما، قال تكفه عن الظلم. فالمقصود بالحقوق هنا حقوق القرابة، الحقوق الشرعية الواجبة للقرابة، فالذي يفرط فيها والذي يتنكر فيها يتنكر لحق الرحم. وشأن الرحم شأن عظيم، وسميت هذه القرابة صلة القرابة بصلة الرحم لأن الأقارب جميعا يلتقون في رحم واحد، حتى وإن امتدت هذه القرابة وتباعدت لكنها في أصلها خرجت من رحم واحد. أبوهم واحد وأمهم واحدة، هذا أصلها. فلذلك سمي حق القرابة بحق الرحم، وحقوق القرابة حقوق متعددة متفاوتة، ليست كلها في درجة واحدة، أقواها وأعلاها وآكدها حق الوالدين، وهذا ما عظم الله سبحانه وتعالى شأنه في كتابه الكريم وأكد عليه وحذر من مجافاته. من ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حق الوالدين حق عظيم. وقد نهى الله سبحانه وتعالى الولد أن يتأسف من والديه، هذه الكلمة اليسيرة، هذا الفعل الصغير الذي قال العلماء إنه أقل أنواع الأذى. قال بعض العلماء لو كان هناك نوع من الأذى أقل من هذا لبينه الله سبحانه وتعالى. أن يضجر الولد من مطالب أبيه أو من مطالب أمه فيقول أم، هذه الكلمة التي ليس فيها سب ولا شتم ولا ضرب ولا منع لحق، لكنها إشعار بعدم الارتياح وعدم الرضا، نهى الله سبحانه وتعالى عنها حرمها. فما بالك بما هو أعظم، ما بالك بالشتم، ما بالك بالضرب، ما بالك بالتفريط بالإنفاق، ما بالك بإلحاق الأذى والإساءة بالوالدين. هذا كله لا شك أنه من أعظم الذنوب، ومن الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتها في الدنيا. عقوق الوالدين من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا، إضافة إلى ما يلقاه العاق يوم القيامة جزاء لتفريطه في حق والديه. وقد جعل العلماء بر الوالدين وصلة الأرحام ميزانا لخيرية الإنسان. فإذا أردت أن تعامل إنسانا أو تصاهره أو تجاوره أو تصاحبه في سفر أو غير ذلك، فعليك أن تبحث في خصوص علاقته بوالديه وأقربائه. فإن كانت علاقته بهم مستقرة ووثيقة ومتينة فلا حرج عليك بعد ذلك أن تعامله إذا استكملت الأمور الأخرى. لكن إذا رأيته مقصرا عاقا فجدير بك أن تبتعد عنه، لأن الذي لا يرعى حق قراباته وحق والديه هذا جاحد وهذا متنكر وهذا لا خير فيه، ولا يؤمل فيه إنسان أجنبي أن يكون بارا به. كيف يؤمل الأجنبي من إنسان عاق مقصر في حق والديه أن يكون بارا به؟ لو كان بارا على الحقيقة لكان أحق الناس ببره والده. ثم بعد ذلك بر الوالدين لا ينقطع في حال الحياة وفي حال الموت. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني الدعاء لهما. والصدقة عنهما وإكرام صديقهما وصلة البر التي لا توصل إلا بهما. هذا كله من البر الذي يبقى للوالدين بعد الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح من العمل الباقي من الصدقة الجارية، الولد الصالح، لأنه يكتب لوالده بصلاحه وبعمله باستقامته وبدعائه له، يكتب للوالد أيضا من الأجر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن بر الوالدين لا ينقطع، بل يتعدى هذا إلى إكرام أصدقاء الوالدين. هذا من البر، من بر الوالدين أن يكون الابن بارا بأصدقاء والديه. وكان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسافرا من مكة إلى المدينة وقد كبرت سنه، وكان راكبا على ناقة ويتعب من الركوب بسبب كبر سنه، فكان معه حمار يتروح به، يعني يستريح على الحمار، على ركوب الحمار من ركوب الناقة بعض الوقت. فمر في الطريق برجل من البادية فاستوقفه، قال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: فخذ هذا الحمار فاركبه. ثم أخذ عمامته التي كان يعصم بها رأسه، قال: وخذ هذه فاشدد بها رأسك. فلامه بعد أن ذهب الأعرابي، لامه من معه، قالوا: رحمك الله، أعطيتها، إن هؤلاء الأعراب يكفيهم القليل، وقد أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، أنت محتاج لهذا الحمار، وعمامة كنت تعصب بها رأسك. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إن أباه كان صديقا لعمر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وروى الحديث، قال: وإكرام صديقهما. فنظرا لصداقة أبيه لعمر أكرمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا من رعاية الحق، من رعاية حق الوالدين، أن يهتم الإنسان بهذه الأمور. ثم تأتي بعد ذلك صلة القربى الأخرى، وهي درجات أيضا: الأبناء، ثم الإخوان، ثم الأعمام، وهكذا. وكل واحد له حق من هؤلاء في حال السعة وفي حال الضيق. في حال السعة أن تتفقده، أن تزوره، أن تهنئه، وفي حال الضيق أن تعزيه وأن تساعده بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم هناك مفاضلة بين الأقارب بحسب الحاجات، قريب بعيد وقع في ضائقة يحتاج إلى إعانة، وقريب أقرب منه لكنه لا يحتاج إلى هذا، فأنت تقدم صاحب الحاجة حتى وإن كان أبعد البعيد. هذه القرابات وهذه الحقوق كلها لازمة للإنسان المسلم، وهي دليل على الوفاء ودليل على تمكن الإيمان من قلبه. وأعظم هذا كما قلنا حقوق الوالدين. وكثير من الناس في هذه الأزمنة أيها الإخوة، وهم يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى، يتفيئون ظلال هذا الأمن، وتجري عليهم نعم الله سبحانه وتعالى وأرزاقه كالمطر، ولكنهم لا يرعونها حق رعايتها. وأول من يتقصدون بالإساءة أقاربهم، وإذا قيل له أو روجع كان حاله كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا روجعوا في حق قراباتهم قال: أنا لا أحتاج أحدا، أنا لا أحتاج أحدا، ولا أريد أن يأتي إلي أحد. وهذا كله تفريط في حق ألزم الله سبحانه وتعالى به القريب لقريبه. حتى الجوار الذي عظم الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنه وأوصى به، الجوار درجات، فالجار القريب له حق آكد من غيره من الجيران، لأن الجوار ثلاثة: جار وجار مسلم وجار مسلم قريب. فالجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرابة. وكم يفرط الناس في حقوق من هذا القبيل، تجد قريبه مسلما ويعيش إلى جواره، وتجد أكثر من يصطلي بشؤمه وبإفساده وبأذاه قريبه هذا. بل يحاول كثير من هؤلاء هدانا الله وإياهم أن يسخروا ما آتاهم الله من ملكات عقلية ومن خبرات ومن جاه ومن مال في أذية أقاربه. وهؤلاء عملهم حابط، حتى العمل الذي يعملونه ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى هذا لا ينفعهم، لا ينفعهم في هذه الحال. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة كانت تصلي وتصوم تكثر من فعل الخيرات، قالوا يا رسول الله فلانة، وذكروا من صلاتها وصيامها وصدقتها، قالوا إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار، صلاتك وصومك وذكرك هذا لك ليس للناس، لأنك تتقرب به إلى ربك، لكن الذي بينك وبين الناس هو الصلة وهو المعاملة، فيجب أن تحرص على عمارة هذه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويجب عليك وأن تتصل وأن تسعى إلى هذه الصلة أن تتذكر أن هذا الأمر مما يقصد به وجه الله. لا تفعل ذلك ليقول الناس فلان يصل خراباته، لا، لأنك إن فعلت ذلك حبط عملك، فعلته من أجل الناس ولم تفعله من أجل الله، وهذا الحق حق أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. فعليك أن تحرص أيها الأخ المسلم على هذا الأمر ابتغاء رضوان الله. ولعل كثيرا من إخواننا يسمعون هذا الكلام فيراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى رشدهم ويصلوا قراباتهم، وعلى الأخص في هذا الشهر الكريم. وقد ورد فيما ورد في ليلة القدر أنه يغفر فيها لكل أحد إلا للمتشاحنين، إلا للمتشاحنين. فيجب أن يحرص الإنسان المسلم على ما يقربه من ربه وما يبعد الحبوط عن عمله، فإن هذه الواجبات من الواجبات المنسية التي كثر التفريط فيها، وأصبح كثير من الناس همهم وشغلهم الشاغل قراباتهم، يسعون لإلحاق الأذى بهم بكل وسيلة، ومع ذلك فهم لن يستطيعوا أن ينفعوا ولن يستطيعوا أن يضروا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. إن لحق بقراباتهم شيء بسبب سعيهم فإنما هو بقدر الله، وعملهم هذا كان سببا من الأسباب. وإن لم يلحق بهم شيء خسروا الدنيا والآخرة، خسروا حق القرابة، وخسروا عملهم هذا وأموالهم التي أنفقوها وجهودهم التي بذلوها في غير وجهها. ويجب على الإنسان أن يديم هذه الصلة حتى ولو لم يقبلها الأقارب، ويجب عليه أن يديم الصلة حتى ولو قطع الأقارب. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، الذي يكافئك على صلتك والذي يرد لك جميلك والذي يرد لك زيارة بزيارة وهدية بهدية، هذا ليس هو الواصل على الحقيقة، هذا مكافئ، لكن الواصل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من إذا قطعت رحمه وصلها. يقابل الإساءة بالإحسان، يقابل الإساءة بالإحسان، ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه تأكيد لحق الرحم، فإن الرحمة قامت إلى جنب العرش مستعيدة بالرحمن جل جلاله من القطيعة، وهذا أمر متصور ليس ببعيد أن تكون الرحم هذه العلاقة قادرة على التكلم والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، فإن الله قادر على كل شيء. وقد جاءنا هذا في الخبر الصادق، فلا سبيل لنا إلا قبوله، لا بد من أن نوقن ونسلم ونصدق به. والذي أقدر الخلق، أقدر البشر على النطق والكلام، قادر على أن يقدر غيرهم على الكلام من الجمادات ومن الأمور المعنوية. قامت الرحم بجانب عرش الرحمن مستعيدة، قالت أعوذ بك، هذا مقام العائد بك من القطيعة، لأنها تستعيد بالله سبحانه وتعالى الذي يملك الأمر. فكان جواب الحق تبارك وتعالى لها مطمئنا، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. تمام الرضا أن يتكفل الله سبحانه وتعالى بوصل من يصل رحمه وبقطع من يقطع رحمه والعياذ بالله، هذا كمال الرضا. ما كانت الرحم تطلب شيئا أكثر من ذلك. فقال الحق تبارك وتعالى فذاتي، أي هذا الأمر أمر مقرر واقع، أن الله سبحانه وتعالى يصل الواصل ويقطع القاطع. وصلة الواصل في أمور كثيرة، بتهيئة الخير، بالمكافأة بالمثل، بتيسير الأمور، بالأجر من الله سبحانه وتعالى، وقطع القاطع في أمور كثيرة أيضا، بحرمانه في الدنيا من الصلة من أقرب الناس إليه، وبالتضييق عليه في الدنيا، وبتعقيد أموره، وبمجازاته شرا في يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا تفسيرا للآية، وقال اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. التولي الإعراض، تولي الإعراض عن أمر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من الموفقين الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير، وأن يجعلنا ممن يصل رحمه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وألا يكتب علينا الشقاء، وأن يلحقنا بعباده الصالحين، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.